النصر لأهل المسلمين في مصائبهم المصيبة لي مرفوع إلى النبي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المسلمين في مصائبهم المصيبة لي هذا قوي بمجموع الصلح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.